عربة البيضاء من الواجب عليها تعطي حق الأسبقية اللي جاي من اليمن؟ الجواب واحد. تعطي حق الأسبقية اللي جاي من اليسر؟ الجواب زوج. تدوز بلا ما تعطي حق الأسبقية؟ الجواب ثلاثة.